ديوكاليون وبيرها. تشبه قصة ديوكاليون وبيرها وإلى حد كبير قصة الطوفان العظيم الذي ضرب الأرض في محاولة لتطهير العالم من خطاياه وتوليد جنس بشري جديد. والأمر المذهل هو وجه التشابه بين القصتين، حيث يستخدم كلاهما الفيضان الكارثي كوسيلة لإبادة الجنس البشري الذي تمكن القليل فقط من النجاة منه على متن قارب، وبعد عدة أيام توقف المطر وتمكنوا من الهبوط على الأرض. تبدأ القصة بينما كان بروميثيوس مقيدا في الصخرة المظلمة في آخر الأرض وحيدا. كان العالم قد غرق في شرور صندوق باندورا التي كانت جديدة عليهم، واستغلها البشر أسوأ استغلال لإلحاق الأذى ببعضهم البعض، الغش والتجسس والكذب والخداع والنفاق. بينما انغمس البشر في الأخلاق السيئة، لم يفكر أحدهم أن يقاوم تلك الصفات السيئة وأنها كانت مجرد عقاب من زيوس لثوراتهم والحروب التي قادوها ضد الآلهة، وتناسى البشر تماما عبادة الآلهة. وتماما كحال البشر على مر العصور، فإن الإنسان أصبح يبرر أفعاله السيئة، فأصبح الكذب والغش والنفاق من أساسيات حياة البشر. غضبت الآلهة وبشدة من البشر بصرف النظر عن سلوكهم غير المقبول في حق بعضهم البعض، فإنهم غضبوا أكثر من هجر معابد الآلهة، وعندها قرر زيوس تدمير البشرية جمعاء. بالعودة للوراء قليلا، فإن زواج إبيميثيوس وباندورا قد نتج عنه ولادة بيرها، وكانت امرأة شديدة الجمال تماما كأمها، وقد عرفت بالأخلاق الحميدة وصفات الطيبة. أما عن ديوكاليون فهو نزل بروميثيوس الذي عرف عنه الصلاح هو الآخر، وقد اتخذ بيرها زوجة له. في إحدى زيارات ديوكاليون لوالده بروميثيوس، أخبره أن طوفانا عظيما على وشك أن يضرب الأرض ويغسل كل شيء عن وجه الأرض، لأن الناس قد نسوا الغرض الأساسي من خلقهم. وعندها انزعج ديوكاليون وبشدة من تلك النبوءة، وذهب مسرعا لزوجته بيرها وأخبرها عن الهلاك الوشيك، وقد بنوا قاربا معا وأصبحوا مستعدين للكارثة. صمت غريب قد ساد كل جوانب الأرض، ولم يسمع أي صوت لصرير الرياح، ودون سابق إنذار انطلقت عاصفة قوية وضربت الأرض وبشدة، وكانت الأمطار غزيرة جدا. بينما انطلق ديوكاليون وبيرها في قاربهم الذي كانوا قد بنوه من قبل، استمرت الأمطار لعدة أيام، وسرعان ما حمل الفيضان ديوكاليون وبيرها، ولم ينقذ أي من البشر من تلك الكارثة. بعدما توقفت العاصفة، لم يتمكن أي من ديوكاليون وبيرها من رؤية أي شيء حولهما سوى الماء، وانجرف القارب لعدة أيام حتى بدأ الماء في الانحسار. وأخيرا استقر القارب على أعلى قمة جبل بارناسوس بالقرب من منطقة ديلفي. ومن الجدير بالذكر أن منطقة ديلفي كانت بمثابة مركز الأرض، وكان قد أطلق عليها زيوس نفسه سرة جايا. حزن ديوكاليون وبيرها وبشدة على الدمار الذي لحق بالأرض، ولم يتوقف عن البكاء حتى أشفق عليهم هيرميس وطمأنهم وأمرهم بالتوقف عن البكاء، ودون النظر للوراء أمرهم برمي عظام والدتهم عن ظهورهم. في البداية شعر الاثنان بالحيرة تجاه تلك الرسالة الغريبة، حتى وجد ديوكاليون الحل. الأم هي الأرض وعظامها هي الحجارة، وقد جمع ديوكاليون وبيرها الحجارة وقاموا برميها من وراء ظهورهم دون النظر للوراء. وهنا بدأت المعجزة، فإن الحجارة التي ألقوها تحولت لبشر، حيث أن الحجارة التي ألقاها ديوكاليون أصبحت بشرا من الذكور، بينما الحجارة التي ألقتها بيرها أصبحت بشرا من النساء، وبذلك قد وجد جيل جديد للإنسان على الأرض.